يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هل ذلك مباح؟ لا، يدخل في عموم النهي ويدخل في عموم اللعنة، لعن الله زوارات القبور، هذا عام. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور غيرهم. نعم.